نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. الإبهام يقال هذا أمر مبهم، أي لا مأتى له، ويقال باب مبهم أو أبهم الباب إذا أغلقه. فالإبهام يدور على معان تؤول في حقيقتها إلى عدم البيان والإخفاء. والإبهام تارة يكون في السند، وتارة يكون في المتن. والذي يؤثر في صحة الحديث وضعفه هو الذي يكون في السند. وهذا لا يعني أن معرفة المبهمات في المتون لا فائدة منها ولا طائل وراء البحث عنها، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في آخر هذا المبحث، بل لذلك فوائد جمة كما سيأتي التنبيه عليه في موطنه إن شاء الله تعالى. والأصل في معرفة المبهمات قول ابن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنهما، قال: طلبت اسم رجل 14 سنة، طلبت اسم رجل 14 سنة حتى وقفت عليه، وهو اسم الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يقال إنه ضمرة بن العيس. وقال السخاوي رحمه الله: إن الأصل فيه أيضا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: إلى أن خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع عمد إلى بعض الآراك، قال: فانتظرته حتى انقضى أو حتى قضى، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنهما: هما حفصة وعائشة. ولذلك كثيرا ما يقرن علماء الحديث هذا النوع، يعني المبهمات في الحديث، بالمبهمات الواردة في القرآن الكريم. نعم. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، والإمام عبد الغني بن سعيد تقدمت الإشارة إليه، قلت سابقا بأنه من جلة تلامذة الإمام الدارقطني رحمه الله، وقد خلفه الإمام الدارقطني على أهل مصر. وكانت وفاة هذا الإمام عبد الغني بن سعيد عام 409 للهجرة، وكتابه اسمه الغوامض والمبهمات. نعم. والخطيب البغدادي وغيرهما، والخطيب البغدادي المتوفى عام 463 في كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، قد ذكر فيه 170 حديثا. والحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله رتب كتابه هذا على حروف المعجم في أسماء المبهمين، رتب كتابه على حروف المعجم في أسماء المبهمين، ولذلك عابه ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه الله، قال: وفي تحصيل الفائدة منه عسر. لماذا؟ لما؟ ما العسر؟ ما وجه العسر في تحصيل الفائدة من هذا الكتاب الذي رتبه على حروف المعجم في أسماء المبهمين؟ لأن الراوي مبهم، إذا نعم، لأن الذي يعلم، لأن الذي يعلم هذا المبهم لا حاجة ولا طائل تحت البحث عنه، والذي يجهله لا يهتدي إلى الموطن الذي ذكره فيه. نعم. وعليكم السلام. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث كحديث ابن عباس. يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، ويستفاد كذلك بالتنصيص من الأئمة وأهل السير، فهما طريقان يعرف بهما المبهم في السند. وكتاب الحافظ الخطيب البغدادي هذا الذي ذكره اختصره الإمام يحيى بن شرف الدين النووي، الإمام المتوفى عام 676 للهجرة، وسمى كتابه بالإشارات. والإمام النووي حاول أن يزيل شيئا من العيب الذي ذكره الحافظ الخطيب البغدادي، فرتب كتابه على حروف المعجم على حسب رواة الأحاديث التي ورد فيها هؤلاء المبهمون، رتبها على حروف المعجم يعني على أسماء صحابة أولئك الأحاديث. وهذا أيضا فيه عسر، هذا أيضا فيه عسر. نعم. كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، هو الأقرع، هو الأقرع. واسمه، ما اسم الأقرع ابن حابس؟ له اسم جميل، اسمه فراس، اسمه فراس، والأقرع هذا لقب له فراس. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثير يطول ذكرها. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها. واختصر الشيخ محيي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك. وقلت إن كتاب الإمام النووي رحمه الله سماه الإشارات، الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات. من أنفس الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر بن القيصران المتوفى عام 507 للهجرة، وكتابه اسمه إيضاح الإشكال، وهو لا يزال مخطوطا، له نسخة خطية بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ومن الكتب المؤلفة في هذا الباب أيضا كتاب الحافظ أبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال، وكتابه حقيقة ضبط اسمه عسر وطبع، لكن طبع على الوصف الذي ذكره الإمام، طبع قيل في اسمه إن اسمه الغوامض المبهمات، وقيل إنه غوامض الأسماء المبهمة. وممن ألف في هذا أيضا الإمام الحافظ القطب أبو بكر القسطلاني، نسبة إلى قسطلينة بضم القاف وإسكان السين المهملة وكسر الطاء وفتح اللام، هكذا المشهور في ضبط هذه النسبة، ويقال في نسبته القسطلاني، لكن الأول أفصح. وكانت وفاة هذا الإمام في أواخر القرن السابع عام 686 للهجرة، واسم كتابه الإفصاح، اسم كتابه الإفصاح. وممن اعتنى بالمبهمات كثيرا أبو السعادات كما ذكره الحافظ ابن كثير ابن الأثير الجزري المتوفى عام 606 في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واهتم به كثيرا الحافظ ابن حجر أبو الفضل المتوفى عام 852، حيث عقد فصلا في مقدمة كتابه على شرح البخاري المسمات بهدي الساري لكنها خاصة بالمبهمات الواقعة في صحيح الإمام البخاري، خاصة بالمبهمات الواقعة في صحيح البخاري. وقبله شيخه سراج الدين الإمام البلقيني أيضا له كتاب فيما يتعلق بمبهمات البخاري، سماه الإفهام بما وقع في صحيح البخاري من الإبهام. ومن أوسع الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب الإمام ولي الدين أبي زرعة العراقي ابن شيخ الحافظ ابن حجر المتوفى عام 826، وكتابه اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. وهذا الكتاب كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد مطبوع في 3 مجلدات، وهو من أوسع الكتب المتعلقة بهذا الباب، من أوسع الكتب المتعلقة بهذا الباب. نعم. وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. هذه عبارة الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد قدمت سابقا أن الإبهام ينقسم إلى قسمين بالنسبة أو بالنظر إلى موطن وقوعه، قد يقع في السند وقد يقع في المتن. قال الحافظ ابن كثير: وهو فن قليل الجدوى، طبعا يقصد هنا الإبهام الواقع في المتن. لكن كلام الحافظ ابن كثير غير مسلم، بل لمعرفة الإبهام فوائد كثيرة. فمن فوائد معرفة المبهمات في المتن ما يتميز به الناسخ من المنسوخ، ووجه ذلك أن يكون ذلك الرجل المبهم في السند سائلا عن حكم عارضه حديث آخر، فإذا عرفنا اسمه وتحققنا زمن إسلامه نستطيع معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ شرط مهم في معرفة الناسخ والمنسوخ عند وقوع التعارض بين الأحاديث وعدم إمكانية الجمع بينهما. ومن فوائده أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإنزال الناس منازلهم، فقد يكون الحديث مشتملا على منقبة وفضيلة لذلك الراوي المبهم، فلو عرفت عينه لعرفنا منقبته ولظهرت منزلته ولبان فضله. ومن فوائده وإن لم تكن فيه إلا هذه الفائدة لكفته معرفة الشيء على ما هو عليه، لأن النفس متوقة مشوقة إلى إدراكه، فلا بد من تسمية ذلك الذي في السند. نعم، معرفته أو الجهل به لا يؤثر في صحة أو ضعف الحديث، لكن له فوائد أخرى كثيرة تثرى، وليس الأمر كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله بأنه قليل الجدوى. نعم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، وهذا متعلق بالمبهمات التي تكون في الأسانيد. نعم. كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره. نعم، وهذا لما قدمناه من أن شرط قبول الحديث أو قبول الخبر عدالة رواته، وهذا الذي أبهم اسمه لا تعرف عينه فلا تدرى حاله، فحينئذ يحكم على الحديث بالضعف. نعم. فهذا يكون من أي باب يندرج الراوي أو الحديث الذي فيه راوي مبهم، وقد تقدمت الإشارة إليه، قيل من المنقطع وقيل من المرسل على مذهب من يطلق الإرسال على مطلق الانقطاع. نعم. يأتي الآن وترد الآن ما سبب وقوع الإبهام حقيقة، لماذا يقع هذا الإبهام؟ الإبهام كما تقدمت الإشارة إليه إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن. أسباب وقوع الإبهام في المتن: تارة قد يكون السبب عدم العلم، عدم الاطلاع على معرفة ذلك الشخص، وقد يكون السبب الشك، وقد يكون السبب اختصار الحديث والاجتزاء، فيروي الراوي من الحديث ذلك القدر الذي يتحقق به المعنى ويتحقق به المقصود دون إشارة إلى غيره من الأمور. وهذا كما في حديث أشج بني عبد قيس، اختلف في اسمه، فقيل هو عمرو بن عائد، وقيل هو نوفل بن الحارث، وإنما لم ترد تسميته في طرق الحديث لأن المقصود إنما هو بيان قصة ورود هؤلاء الوفد ومدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الأشج، أشج بني عبد القيس، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن فيك خلتين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. ومن أسباب وقوع ذلك الستر، خاصة إذا اشتمل الحديث على معنى يكره البوح به، كما هو الأمر في أحاديث المنافقين، وكما في رمي بعض الناس بالزنا، كما ورد في بعض طرق حديث ماعز، قد ورد في بعض الطرق نسبته إلى القبيلة الأسلمي، والمرأة الغامدية، والمرأة التي جحدت المتاع، المخزومية التي جحدت المتاع، فلا يذكرون الاسم من باب الستر على المسلم. وتارة قد يكون سبب الإبهام وضوحه، بحيث يظن الراوي أنه لا يحتاج إلى بيانه، كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: أوصى رأس المنافقين أن يكفن في ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود برأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول. وقد يكون سبب ذلك تعظيم ذلك المبهم، كما في حديث المتعة، وفيه قول راويه: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، وتمتعنا مع رسول الله، وقال رجل برأيه ما شاء، وقال رجل برأيه ما شاء، ويقصد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قد علم من سيرة عمر بن الخطاب أنه كان محدثا ملهما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لذلك ورد في عام خيبر في السنة السابعة للهجرة نسخ نكاح المتعة مع تحريم لحوم الحمر الأهلية. وقد يكون سبب ذلك غرض في نفس الراوي، منه قول سعد بن أبي وقاص: نزل قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال: نزلت في أنا وبلال وابن مسعود ورجلان لست أذكرهما. وهذا دليل على أن هذا الأمر راجع إلى حيثية يعلمها هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الأسباب كلها ترجع إلى ما يتعلق بالإبهام في المتن. أما ما يتعلق بالسند فيمكن أن يؤول إلى أمرين اثنين: أولهما ما يتعلق بعدم العلم بذلك المبهم، وثانيهما قد يكون ذلك المبهم رجلا ضعيفا عند غيره، ثقة عنده، فيخشى المحدث فيما إذا سماه أن يرفض حديثه وألا يقبل. وقد تقدم نظير ذلك عن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في أحاديث عبد الله بن لهيعة، قد كانت عنده أحاديث ابن لهيعة ترجمة، وكان الإمام النسائي رحمه الله في أحاديث ابن لهيعة يخرجها كثيرا من حديث أو من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث يقول: وذكر آخر. فلا يسمي ابن لهيعة، وهو هذا الذي كناه هنا وذكر آخر، علما بأن هذا الطريق الذي يروي به هو عبد الله بن ابن وهب. ومعروف أن رواية العبادلة عن ابن لهيعة أمثل من رواية غيره، وهم العبادلة الأربع: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وعبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن. ومنهم اثنان وهم من تلامذة الإمام مالك ومن رواة الموطأ عن الإمام مالك: عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. ورواية هؤلاء العبادلة عن ابن لهيعة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب وفي غيره أمثل من رواية غيرهم، وإن كان يشاركهم في هذا غيرهم كما نص عليه ابن الكيال رحمه الله في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. نعم. النوع الموفي 60: معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. وهذا النوع الموفي 60، أي النوع 60، يسمى أيضا بمعرفة التأريخ، يقال له التأريخ والتوريخ. التأريخ والتوريخ، ولذلك ألف الحافظ السخاوي كتابه الإعلان بالتوريخ، لا، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ، هكذا مطبوع، هكذا هو مطبوع، لكن العنوان الصحيح للكتاب: لمن ذم أهل التوريخ، لمن ذم أهل التوريخ، على خلاف المثبت في غلاف الكتاب، لمن ذم أهل التأريخ، والصواب لمن ذم أهل التوريخ. والتأريخ أو التوريخ هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأشياء في المواليد وفي الوفيات، يقال له تأريخ وتوريخ. وقال الإمام الصولي: تأريخ كل شيء هو غايته ووقته الذي ينتهي إليه زمنه. وفائدة معرفة هذا النوع: الاطلاع على ما في السند من سقط أو عضل أو تدليس أو انقطاع. نعم. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ. نعم. ومثل هذا قول الإمام حسان ابن زيد: لم يستعن على الكذابين بشيء بمثل التأريخ، يقال للشيخ سنة كم ولدت، فإن أقر بمولده مع معرفتنا بوفاة ذلك الذي انتسب إليه وانتمى إليه علمنا صدقه من كذبه. نعم. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. بالسنين. بالسنين. بالسنين. تثنية سن. هي أغلب من يقرأها بالسنين، يعني بالأعوام. لا، هي بالسنين. والمقصود بالسنين تثنية سن. سن ولادته وسن وفاة الشيخ الذي روى عنه. نعم. وقال الحاكم: ومن أمثلته ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه الصحيح عن المعافى ابن عمران، قال: حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين. خرج علينا ابن مسعود، يقصد عبد الله بن عباس، بصفين. فقال أبو نعيم الفضل بن دكين وهو راويه عن المعافى: أتراه بعث بعدما مات؟ لأن وفاة عبد الله بن مسعود كانت عام 31، أو على أبعد تقدير عام 32، وصفين كانت عام 36. وابن مسعود مات في خلافة عثمان، وصفين كانت في خلافة علي، ولذلك قال له مازحا: أتراه بعث بعدما مات. ومما ذكره الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ، قال: من فائدة علم التاريخ أنه يعرف به التزوير. وذكر أن بعض اليهود أحضر كتابا وقدمه إلى رئيس الرؤساء زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسقط الجزية عن أهل خيبر بخط علي رضي الله تعالى عنه، وفيه شهادة جمع من الصحابة، فاشتد غم المسلمين لذلك الكتاب فقدموه إلى الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله. وكان عام ذلك الكتاب عام 40 و400 للهجرة. فلما نظر فيه الخطيب البغدادي رحمه الله ألقى به وقال هذا مزور، قال هذا مزور. فقيل له بما عرفت ذلك؟ قال فيه شهادة معاوية، فيه شهادة معاوية، وهو إنما أسلم عام الفتح. وفيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات في غزوة بني قريظة قبل غزوة خيبر بسنتين، لأن غزوة بني قريظة كانت مباشرة بعد غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة للهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. قال فانفرج ذلك الغم عن المسلمين وقبلوا قول الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم. وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد الله بن حميد، عن عبد بن حميد صاحب المسند، عبد بن حميد له المسند وله التفسير. نعم. فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته بثلاثة عشرة سنة. قال ابن الصلاح يعني لما ذكر فائدة الإحاطة بعلم التاريخ وأنه مما يستعان به على معرفة الصدق من الكذب في ادعاء الرواة السماع من الجلة، انتقل رحمه الله إلى بيان تأريخ وفاة كثير من الصحابة. وقبل هذا المبحث الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وتبع عليه الحافظ ابن كثير، تجدر الإشارة إلى أن هذه السنة متبعة عند أهل الحديث، فلا يذكرون محدث لو يذكرون سنة وفاته ولا يذكر، بل كانوا يعتنون بذلك حتى في مجالس الإملاء ويذكرون سنة كتابة الحديث وموطنه وتأريخ المجلس الذي حضروا. قبل ذلك تجدر الإشارة إلى بداية التوقيت. بداية التوقيت إنما كان في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبالتحديد في السنة 16 للهجرة. وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وقد كان عاملا وواليا لعمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين إنه تأتينا قبلك كتب، فطلب أن يوضع ختم على هذه الكتب وأن تعلم حتى يعرف المتقدم من المتأخر. فوقع للمسلمين 3 اختيارات، إما أن يؤرخوا بوفاة النبي أو بولادة النبي أو بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما زمن ولادته فقد ألغي للاختلاف الكبير في زمن ولادته، أما زمن وفاته وهو وإن كان مجمعا عليه إلا أن تذكر وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يورث كثرة الحزن وكثرة الغم والهم فاستبعدوه. وأمر عمر بن الخطاب أن يجعل حادث الهجرة مبدأ لتأريخ عام المسلمين، لأنه لا اختلاف فيه ولأنه مؤذن بالفأل الحسن، لأنه بعد الهجرة اتسعت الدولة الإسلامية وكثرت الفتوح، واتفقوا على أن يجعل شهر محرم هو أول شهر من شهور السنة، لأنه كما قيل شهر الله، وقال السخاوي لأنه شهر أذنب فيه قوم فتيب عليهم، فجعل المحرم أول شهر من شهور العام. نعم. قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام عاش كل منهم 120 سنة. يعني حسان وثابت والمنذر وحزام أربعة، كل منهم عاش 120 عاما. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. نعم، وقول هذا قد استبعده الحافظ ابن الحافظ الذهبي رحمه الله في السير وفي تذكرة الحفاظ، وإن جزم أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات أصبهان على أن العلماء قد اتفقوا على أنه قد عاش 250، وإنما اختلفوا في الزائد. قال الذهبي في كتابه في تاريخ الإسلام: وقد وجدت الأقوال في سنه متفقة أو كلها دالة على أنه عاش 250. قال: والاختلاف إنما هو في الزائد. ثم قال: ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما جاوز 80، أنه ما جاوز 80. وفي السياق نص على أنه ما جاوز 70، وقال: ومن كان عنده زيادة علم فليأتينا، ومن كان عنده زيادة علم فليأتينا. نعم. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس: رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. وأبو بكر رضي الله عنه عن 63 أيضا في جمادى 13. وعمر رضي الله عنه عن 63 أيضا في ذي الحجة 23. والواو هنا ليست للعطف، لأن عمر رضي الله تعالى عنه استشهد، قد غدر به أبو لؤلؤة المجوسي. قلت: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك في سنة ستة عشرة من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد جاوز 80، وقيل بلغ 90 في ذي الحجة 35. وعثمان رضي الله تعالى عنه غدر به شرذمة من أهل مصر من الخوارج، قيل إن الذي بشر قتله حبلة بن الأيهم، وقيل هو سودان بن حمران، وقيل هو رومان اليماني. نعم. وعلي رضي الله عنه في رمضان 40 عن 63 في قول: وقد غدر به عبد الرحمن بن ملجم المرادي من رؤوس الخوارج. نعم. وطلحة والزبير رضي الله عنهما قتلا يوم الجمل 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد رضي الله عنه عن 73 55، وكان آخر من توفي. لما أكمل الخلفاء الراشدين ثنى بذكر بقية العشرة المبشرين. وكان آخر من توفي من العشرة. وسعيد بن زيد رضي الله عنهما 51 وله 73. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن 75 32. وأبو عبيدة رضي الله عنه 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين.

والاستيعاب وغيرها من الكتب عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين بن الحسين بن البيهقي توفي بنيسابور سنة 58، وله دلائل النبوة والسنن الكبرى. يقال له بيهق الحديث، يقال له بيهق الحديث لأن الشافعية محتاجون في فقههم إلى تصانيفه، وله أيضا في الرد على الأحناف قبله. له كتاب الخلافيات، له كتاب الخلافيات طبع منه 3 مجلدات وطبع مختصره كاملا. نعم. عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63. وهذا كتب في علوم الحديث لا يمكن استقراؤها، كما قال ابن نقطة قل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وللخطيب فيه تصنيف مستقل. نعم. عن 71 سنة. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، وقد توفي سنة 63، صاحب المعاجم 3 وغيرها. معجم الكبير قد رتبه على المسانيد، والمعجم الأوسط والذي قال فيه هذا الكتاب روحي، والمعجم الصغير. والحافظ أبي يعلى الموصلي، وكانت وفاته عام 37، وله المسند. نعم. والحافظ أبي بكر البزار، وله المسند المعروف بالبحر الزخار، وكانت وفاته عام 92 للهجرة. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111، صاحب الصحيح. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي، صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54. والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67. كامل في ضعفاء الرجال. نعم. تقدمت الإشارة إلى شيء من فوائد هذا المبحث من مباحث علوم الحديث، معرفة التاريخ والتوريخ أو ضبط ما يتعلق بالوفيات. وقد سار الحافظ بن الصلاح على سنن أهل الحديث إذ ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء وبقية العشرة والأئمة المتبوعين من أهل المذاهب وأصحاب الكتب الستة وغيرهم من أئمة الحديث والصنعة. وقد اهتم علماء الحديث كثيرا بضبط الوفيات وألفوا في ذلك تواليف كثيرة، أقدمها كتاب الوفيات لعبد الباقي بن قانع البغوي من علماء القرن الرابع، كانت وفاته عام 51 للهجرة. وتلاه الإمام محمد بن عبد الله بن زبر الشافعي الدمشقي المتوفى عام 79، وكتابه في تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم. وكلا الإمامين أعني ابن قانع وابن زبر كلاهما متكلم فيه. وقد اهتم العلماء كثيرا بكتاب ابن زبر هذا، وضعوا عليه ديولا وحواش وأطرافا. ومن أهم الكتب في هذا الباب أيضا كتاب الحافظ الخطيب البغدادي، كتاب السابق واللاحق في تباعد ما بين راويين عن شيخ واحد. كانت وفاة الخطيب كما تقدم عام 63، وكتابه هذا حققه الدكتور مطر الزهراني في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية عن بإشراف الدكتور أكرم ضياء العمري، وطبع فيما بعد في دار طيبة. من أوسع الكتب كتاب الوفيات للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن منده، توفي عام 740، كتاب جامع الوفيات لأبي محمد هبة الله الأكفاني، وأهم المؤلفات بعد القرن الخامس كتاب وفيات الأعيان للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان، كانت وفاة ابن خلكان عام 81، وكتابه هذا كتاب مطبوع، وبعده كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل ابن أبيك الصفدي المتوفى عام 764 للهجرة، لكن كتابه هذا حقيقة كتاب ناقص، كتاب ناقص لم يكمله رحمه الله. وهناك كتاب فوات الوفيات للكتبي، وهو أيضا من علماء القرن الثامن، وكتابه كتاب مطبوع فوات الوفيات. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.